الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم صبغ شعر الوجه دون الحواجب؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا فيما حرمه النص. فإذا أراد الإنسان أن يصبغ، فإذا أراد الرجل أن يغير لون لحيته وشاربه بالصفرة مثلا أو بالحناء منفردا أو بالحناء مجموعا إليه الكتم، فإنه لا بأس بذلك إلا إذا كان بالسواد الخالص، فإنه لا يجوز لمن فيه شيب أن يغير شيبه بالسواد الخالص. وأما تغيير الشيب بغير ذلك فإنه لا بأس ولا حرج فيه، وقد كان ابن عمر يصبغ بالصفرة ويذكره ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا نتشبه باليهود، فقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وندبنا أن نغير الشيب بالحناء أو بالحناء مع الكتم، والأحاديث في ذلك معروفة. فإذا أراد الرجل أن يغير شيب لحيته أو شاربه بشيء من الألوان فإنه لا بأس بذلك، لكن يجب عليه اجتناب السواد لقوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. والله أعلم.